بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهدية وهداية للعالمين، سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 21 من برنامجكم أسباب النزول. وما زلت في سرد أسباب النزول الواردة في سورة التوبة الجليلة الشريفة، واليوم إن شاء الله تعالى أذكر لكم سبب النزول الواردة في قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وسبب نزول هاتين الآيتين الكريمتين هو أنه قد اجتمع جماعة من المنافقين وفيهم بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فقال واحد منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. والقراء بمصطلح السلف القديم هم فقهاء، الفقهاء من المسلمين والعلماء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ولا أرغب بطونا. إيش يعني أرغب بطونا؟ يعني شراهة في الأكل، يقبلون على الطعام. ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. أعوذ بالله، كيف يصف علماء المسلمين بهذه الأوصاف من علماء الصحابة؟ لا شك أنه منافق، نعوذ بالله. فقال له رجل: كذبت ولكنك منافق تدافع عن المنافقين، لأخبرن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بما قلت. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك المنافق يتعلق بناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قد رأيته والحجارة تنكيه، أي تؤذيه، الحجارة تؤذي المنافق، وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم يرد عليه فيقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يكررها عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذه الآية أيتها الأخوات أيها الإخوة تنبئ عن أمر جليل عظيم، ألا وهو عاقبة الاستهزاء بالدين. هذه قضية خطيرة جدا، ليس الاستهزاء مقبولا بالدين نهائيا أبدا. ولذلك للأسف هؤلاء وصموا بالنفاق واتهموا بالنفاق، ونزلت فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة بسبب ما قالوا في مجلسهم ذلك. وينبغي علينا اليوم أن نحذر كل الحذر من أن نقلدهم أو أن نصنع صنيعهم. وللأسف في بعض مجالسنا اليوم يتحدث عن الصالحين بطريقة غير مقبولة أبدا، يستهزأ بهم، يستهزأ بهيئاتهم الظاهرة، يستهزأ بلحاهم، يستهزأ بمساويكهم مثلا، يستهزأ بلباسهم، يستهزأ بهيئتهم الظاهرة، يستهزأ بطريقتهم بالكلام والحديث، يستهزأ بأذكارهم وكذا. هذه قضية في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، ليست قابلة للاستهزاء أبدا ولا للمزاح أبدا. المزاح أيها الإخوة له مجاله، المزاح مع صاحبك في شؤون حياته في أموره، ولا تتكلم إلا بالصدق، ولا تمزح ولا تمزح إلا بالصدق، تداعبه. لكن أن تجعل الدين وأمور الدين مضمارا للمزاح، هذا غير مقبول نهائيا. لذلك يخشى على المستهزئ ويخشى على من يصنع هذا أن يختم له بخاتمة سوء إلا أن يتوب. لذلك من كان منغمسا في مثل هذا، ومن كان قد تعود لسانه مثل هذا، فليبرأ إلى الله تعالى منه وليتب إلى الله تبارك وتعالى. نعم، الأصل في المسلم إن شاء الله أنه مسلم، لا يتهم بنفاق ولا بكفر معاذ الله. لكن من انغمس في هذا خطأ، من انغمس في هذا جهلا، من انغمس في هذا وهو لا يكاد يدري ولا يدرك، عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، أن يسارع بالتوبة ولا يقول يا أخي هذا مزاح وما فيه شيء. انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، انتبهوا تماما، هذه ليست قضية مزاح وغير مقبولة، غير مقبولة أبدا أبدا. ومن توغل في شيء من هذا فليتب إلى الله تعالى منه مباشرة، لأنه يخشى عليه من النفاق، أو يخشى عليه من الاتهام بالنفاق، ويخشى عليه من يندرج حكمه ضمن هذه الآية الشريفة الكريمة الجليلة. والعياذ بالله، هم أظن أن أحدا من المسلمين يرضى لنفسه هذا، أعوذ بالله. كل المسلمين يتمنون حسن الخاتمة، ويتمنون دخول الجنة، وأن يغفر الله لهم جميعا إن شاء الله تعالى. الأمر الآخر المهم الذي يستنبط من هذه الآية الكريمة الشريفة الجليلة هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يمكن أن يظل المسلم في مثل هذه المجالس، لا يمكن أن يقبل المسلم أن يظل ماكثا في هذه المجالس التي يستهزأ فيها بإخوانه المسلمين. ينبغي عليه أن إما أن ينكر يتحدث، كما أنكر ذلك الصحابي الجليل، ما رضي أبدا أن يتحدث عن كبار المسلمين وقرائهم وعلمائهم بالسوء والهمز واللمز وهو جالس، أنكر عليهم وأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا أيضا ينبغي اليوم إذا حصل مثل هذا في مجلس أن يعلم الناس، ينبه الناس. يعني إذا كان هناك رجل فاهم في مجلس وسمع مثل هذه الأقوال أو هذا الكلام السيء، ينبغي عليه أن ينصح أهل المجلس، يرشدهم، لأن كما سبق وقلت المسلمون جميعا ولله الحمد فيهم خير ويريدون رضا الله سبحانه وتعالى على درجات متفاوتة. فلو نصحوا، لو قيل لهم كذا وبين لهم وذكر لهم مثل هذه القصص التي ذكرت لكم واحدة منها، وذكر لهم أن الله تعالى لا يرضى بهذا أبدا وأن حكمه شديد في من يفعل هذا، يتراجع المسلمون. الحمد لله المسلمون يتراجعون إذا ذكروا بمثل هذا. ما قبلوا وأصروا في المجلس على الاستهزاء ومواصلة هذا الصنيع الشنيع، فينبغي أن يتركه المرء ويغادر، لأن هذه ليست قضية مجاملة أبدا. المجاملة لا تصلح هنا يا إخوة، المجاملة هنا تسمى مداهنة، والمداراة مطلوبة. هذه ليس فيها مداراة أبدا، هذه فيها مداهنة وفيها نقص في دين المرء أن يسمع هذا الاستهزاء ويظل جالسا. ينبغي عليه أن يغادر المجلس إن لم يسمعوا منه وإن لم يكفوا، يغادر المجلس ولا يجلس معهم أبدا نهائيا، لأن هذه قضية خطيرة، قضية لا يمكن التسامح فيها. فينبغي أن يترك المجلس ويقوم، وأن يستغفر الله تعالى مما يمكن أن يكون قد لحق به في ذلك المجلس. هذا أقل ما يمكن أن يفعله المؤمن أيها الإخوة، لأن القضية قضية عقدية إيمانية، قضية نصرة لله ولدينه وللمؤمنين. ولا ننسى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله. وهذا خذلان للمسلم أن نترك الناس يتحدثون عنه بهذه الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من خذل مسلما في موضع خذله الله تعالى في موضع يحب نصرته فيه، نسأل الله السلام، ومن نصر مسلما في موضع نصره الله تعالى في موضع يحب نصرته فيه. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجنبنا مثل هذه الأمور السيئة، وأن يجعلنا نضبط ألسنتنا ولا نتحدث إلا بالخير ولا نتكلم إلا بالخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى من برنامجكم أسباب النزول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.